قائد الجيوش إلى سعد بن أبي وقاص ليرسل إليها رسولا ليفاوضه، وهنا استشار سعد أصحابه فأشار عليه الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي الله عنه وقال له: يا سعد، إن الأعاجم لهم عادات وآداب، فإن أرسلت إليهم وفدا طمعوا فينا، فأرسل إليهم رجلا واحدا. قال: فاذهب أنت يا ربعي. فذهب ربعي بن عامر على ظهر جواده بثيابه المتواضعة وبهيئته المتواضعة، فلما رفضوا أن يدخل ربعي على رسم الذي جلس على سرير الذهبي على فرش الحرير أبى، وقال: أنا لم آتكم وإنما جئتكم، فإن تركتموني أدخل على هيئتي وإلا رجعت. فقال لهم رسم: إئذنوا له. فدخل وهو على ظهر جواده ونزل وربط جواده في مكان من هذه الأماكن في مجلس رسم، ثم ظل يتكئ بسن رمحه على الفرش ليمزق بعضها أو معظمها، وهو يقصد أن يملأ قلوب هؤلاء بالرعب. فنظر إليه رسم في حنق وغيظ وقال: من أنتم؟ فقال ربعي الذي فهم الغاية وعرف الوظيفة التي من أجلها خلق ومن أجلها ابتعث، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات من إخواننا والنصر لمن بقي منا. فقال رستم: لقد سمعت مقالتك، فهل لكم أن تنظرون لننظر في أمرنا ولتنظروا في أمركم؟ قال ربعي: لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، تنظر في أمرك وأمرهم واختر لنفسك ولهم واحدة من ثلاث. قال رستم: ما هي؟ قال: الإسلام ونقبل منك. قال: والثانية؟ قال: الجزية، وإن احتجت إلينا نصرناك، الجزية التي تدفعها الأمة الآن كاملة غير منقوصة. قال: والثالثة؟ قال: القتال. اسمع، ولن نبدأك بالقتال، إلا في اليوم الرابع، ولن نبدأك بقتال إلا بعد اليوم الرابع إلا إن بدأتنا أنت. فقال له رستم: أسيدهم أنت؟ أنت القائد؟ قال: لا، ولكن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم على أعلاهم. ثم انصرف ربعي وانبهر رستم، وكان رجلا عاقلا لا ننكر ذلك، فقال لمن معه في مجلسه: أسمعتم؟ هل رأيتم أو سمعتم قط أعز من كلام هذا الرجل؟ آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق، أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ يا إلهي، ذلت بعد عسة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأصبحت في ذيل القافلة البشرية والإنسانية، بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة البشرية كلها بجدارة واقتدار ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت الأمة تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه، لأنه تم الفصل بين الحكام والعلماء. لم يعد الحكام يستعينون بالله جل وعلا ثم بالعلماء، يجب أن يستعان بالعلماء، يجب أن يسمع للعلماء، وإلا ستحرق النار ورب الكعبة الأخضر واليابس، وستغرق السفينة كلها بالصالحين والطالحين، بالحكام والمحكومين، بالمسؤولين والمرؤوسين، ستسقط السفينة كلها كما ذكرت وحذرت، ولازلت أذكر وأحذر من منطلق فهمنا لكلام ربنا وكلام نبينا وسنن الله الكونية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا لك وإلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. لا نقف على باب مجلس أمن، ولا نقف على باب هيئة أمم، ولا ننتظر نصرة من اتحاد أوروبي، لا بل ولا حتى من مؤتمرات وزراء خارجية، ولا حتى مؤتمرات رؤساء. والله لا نعتمد إلا عليك، والله لا نثق إلا فيك، والله لا نلجأ إلا إليك، والله لا نرجو إلا فضلك ورحمتك. فلتقطع الأمة العلائق والوشائش لتجدد علاقتها بربها وإيمانها بربها، هذه الخطوة الأولى. يا أخي هذا أدين لله جل وعلا به، والله لن تنصر الأمة إلا إذا عرفت ربها، والله لن تمكن الأمة إلا إذا اعتصمت بربها، واعتصمت بكتاب ربها، واعتصمت بمنهج نبيها صلى الله عليه وسلم، وعادت إليه وقالت سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.